والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذه الآية الكريمة هي خاتمة سورة الصف، جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. بعدما رغب الله جل وعلا عباده بالمتاجرة الرابحة المضمونة، حفزهم وحثهم على التنافس ومحاولة السبق مع الأمم السابقة، كما قال جل وعلا في آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام مكتوب على من قبلكم، فنافسوهم، سابقوهم، كونوا أجود منهم في ذلك. وهنا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، ناداهم بهذه الصفة العظيمة المحببة إلى النفس، صفة الإيمان، فحري بالعاقل أن ينتبه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه لها، فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، وحري بالعاقل أن ينتبه. فالعاقل إذا جاءه خطاب من عزيز عليه تأمله وتدبره، وهذا خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، واعلموا أن لكم سلف في هذا فسابقوهم، كونوا أجود منهم، كما قال عيسى بن مريم للحواريين. الحواريون هم الخاصة من القوم الذين يصطفيهم الرجل، يقربهم، يثق بهم، يعتمد عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. كما قال عيسى بن مريم للحواريين، يعني في حواريون لعيسى، وأنتم انتبهوا لا يسبقوكم بالفضل. كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى الله؟ إلى، قال بعض المفسرين رحمهم الله بمعنى مع، من أنصاري يعني منكم مع الله، وقيل من أنصاري إلى الله، من أنصاري في تبليغ دين الله ورسالة الله، لأن الرسول يحتاج إلى من يساعده ممن حوله ويبلغ عنه ويكون رسلا منه إلى الناس. قال الحواريون، وكانوا 12، وهم أول من آمن بعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: نحن أنصار الله، يعني نحن أنصار دين الله ونحن معك. فسارعوا رضي الله عنهم إلى الإيمان بعيسى عليه الصلاة والسلام: نحن أنصار الله. وفي قوله تعالى: كونوا أنصار الله، فيها قراءتان: كونوا أنصارا لله بالتنوين، أنصارا لله، وكونوا أنصار الله. ورجح بعض المفسرين الإضافة: كونوا أنصار الله، قال لتكون مثل قول الحواريين: نحن أنصار الله، ما قال الحواريون: نحن أنصار لله، نحن أنصار الله. والقراءتان سبعيتان. كونوا أنصار الله يعني دوموا على هذا واستمروا على هذا، أنتم ناصرتم النبي صلى الله عليه وسلم فدوموا على ما أنتم عليه وزيدوا في مناصرتكم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وهذه ليس مرادا بها الأنصار فقط، وإنما هي للأنصار والمهاجرين. وسمي الأنصار أهل المدينة رضي الله عنهم أنصار لأنهم تعهدوا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطهد، هو الصحابة رضي الله عنهم في مكة، كان يغتنم المواسم، يأتي الوفود من العرب لحج بيت الله الحرام في الجاهلية، فكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على كل قبيلة قبيلة لعله يجد من يناصره ليبلغ رسالة الله، لأنه عليه الصلاة والسلام عرف أنه لا يستطيع القيام بالدعوة وتبليغ الناس كافة إلا إذا كان له بلد وكانت له ولاية وكان معه أناس. أما في مكة فهم أفراد مستضعفون، فكان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل قبيلة قبيلة، والله جل وعلا يعلم من سيستجيب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يأتي لكل قبيلة عليه الصلاة والسلام يظن أنها هي التي ستناصره. فمنهم من يعتذر ومنهم من يرد عليه ردا قبيحا، حتى التقى عليه الصلاة والسلام بأهل المدينة فوعدوه النصر رضي الله عنهم، وتعاقد هو وإياهم عند جمرة العقبة، بيعة العقبة الأولى المشهورة. يقول عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفر الذين لقوه بالعقبة: أخرجوا إلي 12 منكم يكونون كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون بعيسى بن مريم. وعن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل قومي. قالوا نعم. وكانوا فوق 73، فاستخرج منه صلى الله عليه وسلم 12 نقباء على قومهم، يعني رؤساء على قومهم، ويتكفلون بما يحصل من قومهم، يعني ككفلاء وضمناء على قومهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد وعدهم النصر من الله جل وعلا والتأييد، ووعدهم إنهم إن وفوا بما عاهدوا الله عليه أنهم سينالون عز الدنيا والجنة في الدار الآخرة، الكرامة في الدنيا والآخرة. ثم لما انتشر الإسلام في المدينة كان فيه منافقون، لأن المنافقين ما يظهرون إلا مع قوة الإيمان، حينما كان المسلمون ضعفا في مكة ما كان فيه منافقين، لأن المؤمن نفسه يختفي بإيمانه، يخشى من الأذى، فكيف يظهر الإيمان من ليس المؤمن؟ لكن لما أعز الله الإسلام والمسلمين في المدينة وجد المنافقون في المدينة. ثم إن من يظهر شعائر الإسلام عندما تحصل بعض الأمور، بعضهم المؤمنون منهم يحسنون الظن بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون يتشاءمون. فحينما رمت العرب المدينة عن قوس واحد، يعني تكالبوا وتآلبوا على حرب المدينة، انقسم الناس إلى قسمين، منافقون ومؤمنون. المنافقون لما رأوا ما رأوا هذا قالوا: كيف يعدنا محمد بأننا سننال ممالك كسرى وقيصر، ونحن الآن الواحد منا إذا أراد قضاء الحاجة يخاف، ما يستطيع أن يخرج لقضاء الحاجة، يخاف. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المؤمنون يفسرون هذا على أحسن تفسير، يقولون: هذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من علامات صدقه عليه الصلاة والسلام، أنه أخبرنا حينما بايعناه عند العقبة أن العرب سترمين عن قوس واحدة، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لما رأوا توجه العرب قاطبة لمحاربة المدينة. فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يحث المؤمنين على أن يفوا بما عاهدوا الله جل وعلا عليه وبما عاهدوا عليه رسوله، وأن يكونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين. من أنصاري إلى الله؟ سؤال استفهام، ترغيب وحث من عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الحواريون: نحن أنصار الله. والحواريون قيل إنهم يعني البيض أو المبيضون، فهم بيض لا بأجسامهم، وإنما لمصاعة عهدهم واتفاقهم ووفائهم، كما قالوا في الحور العين: الحور شدة البياض مع الحمرة، وهنا وفوا بهذا العهد فسموا بهذا الاسم، وقيل إنهم مصبغون للثياب فهم مبيضون للثياب فسموا حواريون. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة ممن دعاهم عيسى عليه الصلاة والسلام وآمنوا به واتبعوه، ثم إن الله جل وعلا رفعه إليه إلى السماء وهو حي عليه الصلاة والسلام، لأنه رفع إلى السماء وسينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رفع إلى السماء اختلفت بنو إسرائيل فيه، صاروا ثلاث طوائف. طائفة قالوا عيسى هو الله وارتفع صعد إلى السماء، وطائفة قالت عيسى ابن الله فالله جل وعلا رفعه إليه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطائفة مؤمنة قالت عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، رفعه الله إليه فهو عبد من عباد الله، ليس شريكا لله ولا إلها بوحده ولا إلها مع الله، وإنما هو عبد من عباد الله جل وعلا، عبد الله ورسوله. والعبد لا يستحق أن يعبد، والرسول لا يستحق أن يكذب، لأنه مرسل من الله جل وعلا. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، آمن الطائفة وكفر الطائفة، اختلفوا في هذا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، خبر وبشارة، أيد الله جل وعلا المؤمنين بعيسى عليه الصلاة والسلام. بماذا أيدهم؟ قيل بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم لهم، جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على ضوء ما كانوا يعتقدونه في عيسى عليه الصلاة والسلام. وقيل أيدهم جعل لهم الغلبة في وقتهم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، الذين هم أعداء الله الكفار، فالكفار هم أعداء الله وأعداء رسله وأعداء المؤمنين. فأيدنا الذين آمنوا، هذا خبر من الله جل وعلا وفيه بشارة. ما هي البشارة؟ يعني أنكم أنتم أيها المؤمنون إن وفيتم بمناصرتكم لمحمد صلى الله عليه وسلم فسيؤيدكم ربكم كما أيد من قبلكم. فالمؤمنون لهم النصر والتأييد من الله جل وعلا، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالنصر للمؤمنين بإذن الله حتى وإن حصل هزيمة في الأثناء، فالنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وله الغلبة حتى وإن حصل في أثناء الأمر شيء من الهزيمة للتأديب، كما حصل للصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. في غزوة بدر نصرهم الله وأيدهم تأييدا مؤزرا، وقتل من صناديد قريش 70 وأسر 70. وفي أحد كان النصر أولا للمؤمنين، ثم لما حصل من بعضهم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم الله فصارت الهزيمة عليهم.

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وهم في بيت 12 رجلا من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. قال ثم قال: أيكم يلقي عليه شبهي؟ يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. لأن اليهود عليهم لعنة الله هم أعداء الله وأعداء رسله صلى الله عليه وصلى الله عليهم وسلم، فهم تسلطوا على عيسى عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله، فحاصروه مع من معه في بيت، فخرج عيسى عليه الصلاة والسلام على من معه في البيت من الحواريين فقال: أيكم يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ فتقدم شاب فقال: أنا. ثم عادها مرات عليه الصلاة والسلام وكلها يتقدم هذا الشاب فقال: هو أنت. فألقي عليه شبه عيسى فأخذه اليهود وقتلوه، ورفع الله عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء. فإذا يزعم اليهود عليهم لعنة الله أنهم قتلوا عيسى وهم ما قتلوا عيسى، بل رفعه الله إليه كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، وإنما قتلوا شبيهة. واليهود والنصارى على طرفي نقيض في عيسى عليه الصلاة والسلام. اليهود عليهم لعنة الله رموه ورموا أمه بالعظائم وقالوا إنه ابن بغي عليه الصلاة والسلام، حاشاه لله، يعني ابن زنا. والنصارى قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، والمسلمون يقولون هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الذي قال الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز. فالناس في عيسى طرفان ووسط، طرف أله وطرف رموه، وطرف الوسط أهل السنة أهل المسلمون، وصفوه بما وصفه الله جل وعلا به في كتابه العزيز، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان عند النجاشي فقال: هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأخذ ولا نقص في عيسى بقدر هذا، يعني هذا هو الحق الذي جاء في كتاب الله حقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.